لم يبق حب في مدينتنا ولا بقيت نساء ناديت فاطمة وما وصل النداء لم يبق حب في مدينتنا ولا بقيت نساء إني لأبحث عن سماء طفولتي إني لأبحث عن سماء طفولتي وأعود مهزومة فأين أين هي السماء Oh, we.